على الأرض. وكل ضلالة في النار. إن أظن أننا في الله في الجلسة الماضية وفي مناقشة موضوع بساطة الوجود وبداهته كنا قد وصلنا على الأقل ربما زدنا على هذا إلى 98 نشوف حتى إلى ذلك إلى 99 أو 100 إلى 100. وفيها هو يتكلم عن أن الذي قال بأنه إذا اعترفنا بأنه مركب وأنه مكون من عناصر وأجزاء فهل يا ترى الوجود عند تجمع هذه الأجزاء يكون وصفا لها بعد أو أثناء تجمع أو قبله؟ ده تساؤل مرة يعني صفحة 98 في آخر صفحة 98. ثم هو رد على ذلك بردود منه إن هذا الكلام مبني على أن النوع مركب من جنس وفصل وأن لكل من الجنس والفصل وجودا مستقلا هما متصفان بالوجود وعندما يتركبان يتكون منهما ما يرب بالنوع أو حتى ما هو أقل من النوع وهو الصيف فإنه يأتي الإشكال إياه يعني هو اتصاف جزئي بوصف الكل وفيه وفيه واضح؟ لكن هذا الكلام وهو أسبقية العناصر في الوجود فيها كلام وذلك في الحقيقة بالرغم من نحن مررنا به لكن لم نبينه بالقدر الكافي فسنعود اليه الان معايا بقى في المساله اللي احنا بنتكلم فيها حتى لو كنت وحدك اللي هو اني تفهم لو فهمت يبقى حاجه عظيمه اقول لك بيتشا اذا باح فهم في الفؤاد واشرقت سرائره في الليل صبح مؤكد لا أدي لك القصيدة كلها إن شاء الله إن قصيدة العودة إلى الأزهر العبد الفقير إذا داح فهمه هو المذاكر بالليل في الفؤاد وأشرقت سرائره في الليل صبح مؤكد بس يا سيدي فإذا المسألة هي هل يجوز أن يتركب النوع من جنس الفصل وأن يكون لكل منهما وجود يعني خارج الأزهار لأن له موجود بالتأكيد في الأزهار ومعنى ذلك أن يتصف الجزء بوصف الكل فكأنه لم يكتسب من التركب شيئا بديلا وهذا فيه ما فيه ماشي فالجواب ان المساله دي فيها خلاف بين المناطق والفلاسفه مش عارف انت قريت منطق كويس ولا باختصار لما تنظر عليه الدار شويه. بل كانوا في دار العلوم للاسف الشديد يدرسون نقد المنطق ولا يدرسون المنطق لسنين. وهذا في هنا في على أي حال أنا بندرس شوية من المنطق القديم وبعدين بندرس شوية من نقد المنطق شرقا وغربا ثم من أجل البحث الحديث. كان الغزالي يقول: ما لا أعرفه كيف أنكره، ما لا أفهمه كيف أنكره. من ده؟ الغزالي. الله أكبر. المسألة دي مبنية على في شيء في خلاف حول مسألة الكل. الكل جزء والكل والجزء كما تعلم في فرق. كل من العناصر أما الكل فهو مفهوم. فالكل له وجود في الأزل. لا أقول في الأزل وكل بهذا المعنى أحد المفاهيم اللي بنسميها الأمور العامة. لأن كل الأمور العامة من مقابل الكليات بل هي أعم الكليات ومنها ما يسمى بالمقولات. مقولات أرسطو العشرة أو التسعة في جوهر وبعدين في أعراب الكم والكيف والعلم والمثال مش كل ذي كليات. لكن الخلاف في الكليات على النحو الآتي ويوجد في بعض كتب المنطقة ورد الخبيث ورد واحد واسع شوية يقول لك: هل الكل له وجودات ثلاثة؟ نعم في كل منطقي يبقى غير الكل في الفلسفة من المقولات. إنما الكل المنطقي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرب العرب أليس كذلك؟ دي كليات الخامس. فالكل منطق مفهوم منطق ويوجد الكل الفلسفة ده أو المعنى العام أو المقولات أو الأمور العامة بالمصطلح الكلام. فهل لها وجود ذهني؟ والله عند القائلين بالوجود الذهني طبعا لها. لكن المتكلمين القدامى الرافضون للوجود الذهني لا يقولون الا بالوجود الخارجي ودينهم فيها كلام. انما الفكره ان في كل منطقي وفي كل عقلي يسموه كده عقلي يعني في نظر العقل هو كله وتحته جزئيات. وفي كل طبيعي يعني اللي بنقول عليه كل ده مفهوم في الذهن بس ولا يوجد في الخارج خارج الاذهان كما كحالة انه يتحقق في احد افراده. يتحقق في فرده في الصنف وفي النوع وفي الفرد والحيوان الناطق. إذن الحيوانية والناطقية معايا المفهوم الكلي إذا تحقق في الخارج في فرد من أفراده فهو مولود بالطبيعية يعني خارج الأزهار يبقى في كل منطقي وفي كل عقلي وفي كل طبيعي. هذه المسألة تخلمتها أما ليس بس ده مش كلام ما ينزل منه الحق استولى الابرين وثيروا كمان بتاعه وكانوا معمودين وفيهم ترابيزه وكراسي وكده عشان لو فيه يعني دروس تحت الكتابة والامتحانات فاستولى عليها المؤذنين ويا ريت يستولوا عليها الكرامة لا ساعات يقولوا اشر سريت ويعملوا فيها الدروس بتاع التبريد يعني باب كتاب او يعني لو كتاب ليش افتحوا بره يكون يعني كتاب خصوصي الواحد ساعات بيستكثر انه يقف قدام يعني ناس ضعاف انه يعني مش مستريح شوف ايش اذا علمت هذا فاعلم ان هذا راي قوي من المناطق وهناك من ينارب او ينكر النار الاخير ان هو وجود كلي خارج الاذهان وان مساله ان هو في فرد من افراد كل سلام وان اذا وجد في فرد فهو جزء الكليات لا تتحقق الا في الاذهان هذا كلام كثير يعني تكلموا فيه اذن القول بان ما فيش قبل ولا بعد لان ده مبني على راي القائلين بوجود الكلي الطبيعي خارج الاذهان وفي خلاف فهمت انا؟ مش رحال اذا كنت فهمتها وزميلك قال يعني الدكتوراه زي وعنده تدريس في الاسمريه ده عارف الاسمريه في بلد في غرب ليبيا اسمه زلايتي في واحد مصري اسمه زلايتي مش عارف طبعا انا قرات هذا الاسم ففيها اقدم يعني مدرسه دنيا تقريبا وكانت اقواها والغاها صاحبنا الله وعمل به يستحق فهو جاي معارض منها او يعني اهلا وسهلا شوف يا سيدي لقد خطر لي ان اشوف القائمه بتاعه الاصول وان نضع مكان المبدا المختلف فيه فكره تقسيم المعلومات يظل هذا الموضوع اتفاق تقسيم المعلوم الى واجب وممكن ومحال وانما عنوان الرشد لانه ينبني على تثبيتات كثير منها هذا من كلام الحقائق يعني هي فعلا اصل ولها تطبيق وكده فشو ابن الله صيادة ويشتغل على نمرة 2 ويحط دي محلها أجيبها لحضرتك كمان انت في الدات تجيب لحاتم هو كان أعطاه لي ولا أدري جاي من بيته أو من المكتبة فعلى كلا الحالين وده تقراها انت وتشوف الفكرة واحد حضر معانا في يمكن عندك كلام غريب على هذا الكلام من قبل هو سعودي يمكن في جدة وبدأ في هذه المسألة يمكن من 10 سنوات واتخذها سبيلا إلى من جهة تأويل القرآن ومن جهة تعليم اللغة العربية أخذ بالك وعمل دوريات كثيرة في مصر بالبيئات يعني فشوف الكلام ده الله كبير إذا كان عندك تليفون بحالي تستنى كده نص ساعة زي ما جاش، وكنا عندي التليفون أخ علي عشان يشدوه، كنا في أخ هندي أعطاني أوراقا وقال لي اقرا فيها هل هذا يصلح منهج لمدرسة بني عبيدة، وقعدت الصبح أدور في أوراق جميعا لم أجد، فاسألوا عني الجدير الأخ ده يسألني إذا كنت أتعب مع الأخ الآخر إيه هات نسخة ثانية معلش، وده تدخل المكتبة أهو يعني بس هو ما فيش مرض ولا حاجة، هو من شهرة أن اللاتينيين بيدور عليهم، لكن أي شعر كده حالة من تيشي على الواحد وده إذا كان هو اللي عندكم ترجعه لي، مش هو بالظبط اللي عندكم كله اللي عندكم في الأبيض ده أو الكلمتين دول على علامة مش هو خلاص خدوا في النسخة الجديدة. لا بس يا سيدي أعيدها على كل حال، احنا بين ثلاثة كل إن من آخر المسائل التي تعرضنا لها وانتهينا منها في الحقيقة هي طيب حاضر نختم به، هي القول بأن يعني الادعاء القائل بأن الوجود مركب وليس بسيطا ولا بديهيا وأنه يكتسب ويناري بالحد ويدرك بالكله إلى آخر دعاوى المدعي، وفي هذا القول ضعيف لأنه مما يعترض به عليه، وترى هل هذا التركب واجتماع الكل وتحقق الوجود للمركب إذا قلنا بأن المركب المركب العقلي كالمركب من جنس الفصل، الجنس يتصف بالوجود والفصل يتصف بالوجود، ثم المركب منهما وهو يتصف بالوجود فيتصف الجزء بوصف الكل قبل تحققه، هذه الاعتراض بل اعتراض واعتراض على دعوى المدعي تركب مفهوم الوجود، صح؟ قلنا الكلام ده في الرد عليه مبني على مذهب من المذاهب وهو القول بالكلية الطبيعي حتى يكون ممكن من الذي هو الجنس او الفصل اللذين يتركب منهما الكل وهو ابنائه في حالتنا هذه غير مسلم او غير متفق عليه، هذا رايي لقوم. وانا قلت للاخ ان في حاجه احنا ما تعرضناش لها لم نتعرض لها في الأسبوع الماضي، ولذا أرجو أن تأخذ خط من السطر الأول من صفحة 99 لفوق وتكتب أسامي، هذا هو تمايز الجنس والفصل، تمايز هذا على مذهب القائلين بوجود كلي منطقي وكلي عقل وكلي طبيعي. الحقيقه كان بيقدر يفهم نفس الاولى في الازهر وكل الحيثان، انا اعتقد خصوصا الاخيره الامر بقى معناها الاتي: اما وجود كلي منطقي فانت تعلم ان الكليه عند المناطق يتبث في الكليه الخمس جنس وخصب ولون وخاصه وعربان او عربان وخاصه. ماشي. وهو المعروف بالكليات الخمس، فهذا هو المفهوم المنطقي او لم يعني المناطق من امر الكليه، لكن هناك الكلي العقلي لدى الفلاسفه والمفكرين وهو كل المفاهيم، المفاهيم كلها فهي ايضا تتحقق في جزئياتها او تتضمن جزئياتها، شوف ماذا عن تحقق، وهذا هو معنى كلها عند الجزئية. فالكلي الفلسفي او الكلي العقلي كما في العقل مشترك مقبول لدى كل من الفلاسفه المتكلمين والمتكلمين ايضا عندما يسمى الدين ربا والامور العامه، يعني تلك التي تشمل اكثر من واحد من الموجودات. احنا عرفنا ان الامور العامه لها تعريفين، اما تلك التي تشمل اكثر من واحد من الاشياء سواء الثلاثه كلهم او اثنين منهم، فكر كل من يمكن ان يكون انواع الموجودات الكل في هذه الناس، او ان تفسير اخر من الامور العامه المفاهيم الكل والمطلق وهذا اوسع. اذا انا سالتك عن القاعده النورانيه، مش كده؟ اسالك سؤال ثاني وترد علي، تفكر فيه وترد علي النهارده. فإذا ولكن هناك من طائفة من العلماء ما يسمى بالكلي الطبيعي، أي أن للكلي وجودا حين يتحقق في بعض أفراده. فالكلي بمعنى الحيوان موجودة في البريئة غلاء، وموجودة في إبراهيم غفر، وإذا كان هناك بريئة ما يسمى بالصيف أو مجموعة تتوسط ما بين الماء والفرد فهو لا يتحقق فيها. عندما نلحظ إذا بمعنى الكلي الطبيعي، يعني كلي موجود خارج الاجزاء، وموجود خارج الجزيره، يعني في عالم الحوادث، يعني في الطبيعه. يعني هذا الكلام تفسير غريب، لكن كفايه كده دلوقتي. هناك كلي منطقي هو المعروف المدخل، هناك كل عقل وهو المفاهيم الكلية التي تتحقق أو تتضمن جزئيات لها ولكن تتحقق من فيها كلام، والكل الطبيعي أي الكل عندما يتحقق وجودا خارج الإنسان ويتمثل في بعض أنواعه أو أفراده أو أصنافه. أنواعه برضه لما هو الحياة عند بيقول بابا فهو كله يتحقق خير كل سفور وكلمة الحياة ماشي. ولذلك رجعنا إلى هذه النقطة لكي نذكركم بهذا المذهب القائم بوجود نوع ثالث من الكليات اسمه الكلية الطبية. وانا اعترفت باخدام كل ما اراه في الازل ابو مهند بس ما كناش بنفهمها لعلك أدركته الآن. هذا مبني على تمارس الجنس والفصل في الخارج قبيل خارج الأزمة، يعني في عالم الأحداث، يعني في عالم الطبيعة مع استمرار فكرة الميكانيكا أن كل شيء يقع فيها فهو بإرادة، إرادة المختار القديم. صح؟ أنت معنا ولا لا يا أخ؟ إذا توقفت في شيء فاسأل عنه. على تمايز الجنس، وإن هنا فوقها نكتب على مذهب القائل ونبي وجودي، أنا كنت كاتب لنفسي جنس منطقي، إن من الأحسن بوجود كلي منطقي وكلي عقلي وكلي طبيعي. أنا أنت جنس فيها كلها، يعني كمثال ما هو الجوهر، الجنس الأعلى، ناطق، ناطق بتبين فاصل، شبك، له الجنس، له يكون، له الوجودات الثلاث، عند أصحاب هذا المذهب فقط. على تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه مرة ثانية، أي في الخارج. قائلون بتمايز الجنس والفصل في الخارج، يعني بقى في كل طبيعي، بالإضافة إلى الكليين المتفق عليهم على كل منطقي وكل عقل. على تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما، يعني يا ترى المصعوب يعني لما يبقى بني ادم الحيوانيه اللي في الهويه الحيوانيه اللي قبل كده اللي موجوده في في الجنس، ولا الحيوانيه اللي في السمكه غير الحيوانيه كلام. فاذا مبني على اكثر من ايه؟ قاعده مختلف فيها. فما يجري الجنس والفصل في الخارج اي القول بوجود طبيعي بالكلين وهو مختلف فيه، وعلى تقدمهما بالوجود على النوع، ربما لا وجود لهما الا عندما يتحققان في نوع او فرد او صنع، بالوجود على النوع فيه اي في الوجود الخارجي الخارج، لأن الحد في المشهور إنما يتوقف على التركيب أو التركب من الجنس والفصل، وأنا كنت مزود هنا أن تفكرين وهو من الكليات الخمس التي وجودها ذهني أو يعني ليس وجود خارجي، لأن من القضية متفق وهما الجنس الأزهر عند من يقبل من وجود الذهن، يعني الحقيقة النوعين من هذا الوجود الكلي مختلفهم، الوجود الذهني اللي هو يلحق المفاهيم، الوجود الطبيعي عند القائل منه، يعني التحقق في فرده، يعني بس من المعقولة اللي في كل منطقي مش من الكون بنت خاصه. يعني ما حدش يقدر ينكر ان كلمه جوهر اوسع شويه من كلمه حي او كلمه معدن يدخل امشي، وكلمه حي يدخل فيها السمكه والحيوان الناطق والحيوان غير، يعني اذا هناك كليات منطقيه ولو يعني على سبيل التمييز بينها في العقل خلاص، دي مسألة مقبولة، لكن إن في كل يوجد في الأزهار فذلك لنا من يقول بوجود الزين، وإن في كل يوجد في الطبيعة عندما يتحقق في أحد أفرادهم هذا عندما يقول بوجود الكل الطبيعي طبيعي وقد عرفناه، فدون ذلك خلافات كثيرة يعني مبنية على وجهات نظر. ما قول الكفرين يقول كذا. ماشي. يعرفنا ده لأن من الأجزاء الخارجية المتميزة الوجود. للأسف لا من الأجزاء الخارجية المفهوم وليس من الأجزاء الخارجية الحياة والتفكر الموجود والمتحقق في فرد من الأفراد أو خلافه. اللي في الفرد ده ما الله أعلم هو كل والمش كل، إنما هو كل باعتباره إنه أب، إنه هو مفهوم واسع يشمل الفرد وغيره. أنتوا معنا حضرتكم. فإذا قلت بتركب الوجود بناء على فكرة ده فدونها مشاكل كثير. أدي دراج كلامك هذا، لدى من يقول بالوجود الذهني فقط وفي خلاف، ولدى من يقول بالكلي الطبيعي، وشيخ مروان تشرح حاله ان عندنا ثلاث حاجات مدانا بأعترف هناك قرأتها في المنطق العلوي الشيخ علي بن أبي حميد وفهمتها ايامها فهمتها، انما دلوقتي عرفت ان ما تحقق الكل في احد افراده يبقى اصبح له وجود خارج الاذهان في عالم الاكوان في عالم الاحداث في الطبيعه. اذا استثمينا فكره الميكانيكا انها تحدث باراده القديم المختار. الان خلصت امتحانات؟ أنا عندك امتحان روح تذاكر. لا ما عنديش امتحان مولانا. عندك اهلا بك. وحضرتك كمان خلصت امتحانات؟ انا في الماجستير. لان الحد في المشهور انما يتوقف على ذلك اللي موجود في المخ بس مش الموجود بره، على التركيب من الجنس والفصل، يعني الحقيقة على الكل المنطق وحتى مش العقل. لأن من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود، لا أسف برضو تاني مرة بغلط، لا من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود في الخارج، يعني اللي لها وجود طبيعي. لا، إذن استدلالك مش ماشي. إيش تقول؟ إنه عناصره التي تركب منها لها وجود وهو الوجود اتصف الجزء بوصف الكل. لا، إذ نحن لا نقبل بفكرة الكل الطبيعي، حتى لو كان في كل طبيعي مش هو ده اللي بيتركب منه النوع. ماشي. صعبة شوية على قوم متأخرين، إنما أنا كررتها مرتين مش هكرر ثاني. وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج، أي عندما يتحقق في فرد من أفراده ويكون له وجود طبيعي خارج الأذهان. ماشي. وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه، فيه يعني في الخارج مش في المخ، ممنوع. لسنا ممن يقول بذلك، وليست هذه مسألة اتفاقية. أهلا يا مرحب. هذا التمايز بين الجنس والفصل في الخارج وتقدمه بوصف الوجود على النوع في الخارج هذا ممنوع، بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمهما على الفرع، ويقصد النوعي. وأغلب الظن إنها غلطة مطبعية، لكن ممكن تفهمها على كلمة الفرع بر، إن الكل تحت جزئية وأفرع زي بعض. وإن كنت أظن أنها هي كلمة النوع، تقدمهما على الفرع بحسبه. وكلمة فرع لا تشمل إيه؟ تشمل الصنف والفرد، ما كله متفرعات. بحسبه، بحسب المعنى الذهني بهذا الوقت، مش بحسب الوجود الخارجي. إنما يتقدمان عليك مفهومين فقط مش كمتحققين في الخارج. يتحقق زي ولسه ما جاش أحد أفرعهما أو أفرادهما. واضح يعني رد حاسم حي. لكن عند اللي حضر من أول اليوم فهم المغيب، فهناك من يغيب ويفهم أو ينام ويفهم. قالوا كده عن بعض المشايخ إنه كان بيجي ويتلفف بتاع كده وينعس وينام وبعدين يقوم يحكي درس الشيخ كامل. والله قالوا كده عن هنا، ما أعرفش يعني، دي ظواهر الله أعلم أو حالات يعني، زي حالة القطة اللي قلت لكم عليها، ليس عندي تفسير. وهو أي تمايز الجنس والفصل اللي تركب منهم النوع في الخارج وتقدمهما على الوجود بالوجود على النوع فيه أي في الخارج، هذا ممنوع. ده الخبر وهو المبتدأ. بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمهما، نعم كما فهم، على الفرع أو على النوع هو بحسبه، إنما هو في الذهن بحسب الوجود يعني تقدمهما، إنما هو في الذهن لا في الخارج، فليس هناك كلي طبيعي. طب هاعدها ثالث مرة عشان الأخت دهي بس متأخرش تاني، مدام ناوية تيجي تيجي في المعاد. قلنا هناك مسألة ترد عادة في كتب المنطق، هل هناك ثلاث مفاهيم للكلي في الكل؟ بمعنى أن هناك كليا منطقيا، فأي واحد بيدرس علم المنطق يعرف أن في حاجة اسمها الكليات الخمس، خمس مفاهيم: الجنس والفصل والخاصة والنوع والخاصة والعرض عام، أو العرض عام والخاصة يستوي، هما الاثنين عرض بس في واحد عرض خاص والثاني عرض عام. عرض خاص زي مثلا كتابة للبني آدم وعام زي المشي، فهو بيمشي وغيره بيمشي، ومنهم من يمشي على بطنه، فالمشي مش معناه كده، وإنما المشي تحرك الأمام بهذا المعنى. طيب ده مفهوم منطقي، يبقى في كل منطق وفي كل عقلي. قلنا المفاهيم الكلية، كل المفاهيم وما يسمى عالم المفاهيم أو عالم الأفكار عند سويه، عارفه ابن نبي ملك عالم الأشخاص عالم الأشياء، فعالم الأفكار ده عالم لكن وجود ذهني في العقل فقط عند القائلين بالوجود الذهني، يعني المتقدمين الأول ما كانش عنده حاجة إلا الوجود الخارجي هو اللي بيعترفوا به اللي اسمه الوجود الأصلي، أما ما سواه فوجود ظلي، يعني هو مجرد تبع أو أثر للوجود الأصلي لكن ما هوش وجود بالمعنى الكامل. وثالث كل منطقي وكل عقلي مفاهيم. وثالث وهو الكلي الطبيعي، أي المفهوم الكلي ككلمة حياة أو نطق وتفكير، عندما يتحقق في أحد أفراده في الخارج ما توجده في الطبيعة. فهمنا؟ فهناك أكرر بتبصولي كده، كلمة حيوان ناطق، مش الحياة دي مفهوم كلي؟ والناطقية يعني القدرة على التفكير، مش دي مفهوم كلي؟ هذه المفاهيم الكلية من الواضح أو من المسلم الآن لدى المتأخر المتكلمين من أول الغزالي لحد النهاردة أن لها وجود ذهني عقلي، ماشي؟

الباب الشيخ أحمد طيب جده الذي بناه وعلى التركيب ماشي. هذا ممنوع. ليه؟ لأن التمايز في الوجود وتقدمهما بالوجود على الفرع أو على النوع إن شئت، إما صح الاثنين بحسبه أي بحسب الوجود، إنما هو في الذهن وليس في الطبيعة. ما فيش كل طبيعي عندنا، فهمتني بقى؟ وقرا شوية عند الشيخ السائل بوتي سيوضح لك أكثر. قوله اللي هي قوله الثانية: لأن الحد إلى آخره تعليل للبناء المذكور، وفيه دفع لمنع البناء على التمايز المذكور أي الخارجي. هي صعبة شوية، عايزة واحد يعني يحط مخه فيها ومش وقته. أنا فهمتها في البيت ونسيتها ثاني. شوف يا سيدي، إنما هو في الذهن، إنما يعني معناها اللي جاي ده دون الخارج، يعني إنما فهو فيها قصر، يعني فيها حكمين، حكم على حاجة ومش حاجة. واضح الكلام؟ في حاجة اسمه أسلوب القصر، يعني إنما الشاعر المتنبي، فده يفيد إيه؟ وصف المتنبي بالشاعرية، صح؟ ونفيها عن غيره، ماشي؟ ولو ادعاء مش حقيقة، ما هو في قصر ادعائي وقصر حقيقي. قصر حقيقي لا إله إلا الله، لكن قصر ادعائي لا شاعر إلا شوقي عشان أنا معجب به، صح؟ يبقى القصر بيفيد تقريبا حاجتين: حصر الحكم في المراد والغاء في ما سواه. عشان كده قال في الذهن دون الخارج. صفحة 100 معانا، ادي احنا جينا المية كما سيأتي، لأنه هيتعرض الموضوع ده هو ويتعرض بدقة. ويقول لك طيب عشان تحضروا مخكم وتفهموا المسألة وتتعمقوا شوية. طيب انت بتقول لي لا وجود له في الطبيعة، المسائل الكلية التي تتركب منها العلوم هذه اللي جبتها لكم، ايه مش كنت عايز اخش فيها؟ المسائل الكلية، مش العلم مركب من مسائل؟ فاعلم مباني كل فن عاشرة، الحد هو الموضوع ثم الثمرة، وفضله شرف العلم، ونسبة علاقة بالعلوم الأخرى، والواضع اللي هو واضع العلم، والاسم اسم العلم، الاستمداد بياخد منين، حكم الشارع مسائل. إذن هناك قضايا وأحكام تتكون منها العلوم، كقولنا القياس قول مركب من قضيتين يتركب منهما لذاتهما، أو مش عارف ايه قول آخر، صح؟ أو يستنتج أو يتولد أو طيب. مش أنت الساقي، ساقي القوم آخرهم شربا؟ والله حضرت مرة الله يرحمه كان بيعمل جلسة أسبوعية الشيخ سستزان في ال بلاش تستقيم الاتحاد الصوفي، سكت نبه البر سيضرونه، لا شيء يذهب، المواقف هي التي عارف الجدع اللي اسمه سارتر، هم عندهم كده بيجوزوا من غير اللي هو عندنا غير مقبول، وصاحبته اسمها ايه بنته بتقعد الفرنسية، انتوا جزء من الفرنكوفونية بالمناسبة، فيه اتجاه في دولة تشاد من بركات ليبيا دي لتبني اللغة العربية لغة رسمية، وده لو حصل يعني يبقى نكبة على فرنسا. منذ سنتين هو معروف على جامعة الدول. هو احنا هنعمل مجمع هناك، الشيخ احمد هينشئ معهد باللغة العربية هناك ان شاء الله. فاذا كنا قد يعني انكمشنا جنوب السودان والعراق، انتقد اللغة العربية لغة رسمية للعراق، بل هي والكردية حتى المجمع غير روسي من مجمع اللغة العربية، هي مجمع اللغة العلمي. فهو ربنا بيعمل من هنا يفتح من هنا، زي سقوط الأندلس فتحت قسطنطينية. أهلا وسهلا، إزايك؟ أنت بتفكرني بالشيخ عبد المجيد، قلت لك قبل كده بتسأل عنه، كان يذيع بالأردية في الجامعة المصرية ويسكن في مصر الجديدة أو مدينة مصر، كان زمان ساكن، عارف مخيفك يعني؟ ساكن يا مولانا قصادها، ساكن يا مولانا دلوقتي عند ال تعرفه؟ عند انت هتعمل زي الشيخ عبد الرحمن حسن، ما اقولش على واحد الا هو اللي مش عارف يعرف. خدت الخاصية دي منه؟ ساكن عند الشيخ رمضان الحسنين جمعة في خبر مجيد؟ نعم بجوار. سلم لي عليه وقول له حسن بيعتب عليك أني كنت بزوره أنا ومراتي كمان مش أنا لوحدي، لما كان في باب اللوق يوم يروح كده ينقطع عنا. شوف يا سيدي كم سيأتي تحقيقه، يعني يقول لك الحكة عشان تتهيأ ذهنيا. مش أنتم معترفين بأن العلوم كل العلوم تتكون من مبادئ، ومن هذه المبادئ يعني عناصر تتركب منها المسائل، والمسائل دي عبارة عن قضايا كلية، زي كل قضيتين مش عارف قياس اللون عليه ده مركب من قضيتين شأن ذاتي مكان. لما تتحقق هذه المسائل في الأذهان، مسائل العلوم نفسها مش فكرة كلي، مسائل العلوم نفسها اللي تتركب منها العلوم، واللي انت ما تعرفش العلم معرفة بالكون إلا بعد ما تجمع المسائل دي في مخك. في عندئذ موجودة في الطبيعة ولا موجودة في الذهن؟ خد بالك مش كلمة مفهوم كلي وجزئي، لا دي مسائل اتطبعت او وجدت بوجه ما، وانت بتعترف بالوجود الذهني. يا ترى ده وجود خارجي ولا ايه؟ تفرق. ادي التعمق في البحث وسياتي. ماشي، انا حبيت انه بس اقول العنوان يعني، او اطرح الفكره واسيبها تشغل في المقطوع ولا ادري الاجابه، انما هو اتكلم عنها فيما بعد قليل ستاتي. كما سياتي تحقيقه او نختاره، مش انت خيرتنا هناك قلت يا اما يا اما، طيب او نختاره ان اجزاء الوجود اللي بيتكون منها الكل وهي تتصف بالوجود والكل يتصف بالوجود لا اعتراض به، ان اجزاء الوجود غير موجود تتصف بالمعدوم مش بالعدم. ما نقدرش نقول نصفها بالعدم لانها موجود، انما أما أقول أجزاء الوجود أو أجزاء الكلي موجودة ما فيش خطر، والكلي موجود. إمتى يجي الكلام؟ لأن أنا قلت موجودة يعني أقدر أقول معدومة إذا لم توجد. فأما أقول أجزاء الكلي موجودة حتى قبل مجيئه كعناصر، أو أقول أجزاء الكلي من حيث هي أجزاء في الكل معدومة، صح؟ كلاهما صحيح، يعني وجودهم الذاتي متحقق، تمام؟ بحسبه، إن كان خارجي خارجي، إن كان ذهني ذهني، زي كلمة حيوانية ناطقية مش موجودة إلا في الأذهان. لكن لو نظرت إليها من حيث هي داخلة في تركيب كلي ما، فأقدر أقول إن هذه الأجزاء معدومة، لأن الوجود اللي لها واللي به سبقت الكون ليس هو وجودها داخل الكون. صح؟ شغل مخك، انت فاهمة يا أختي؟ إذا فهمتي أنت هأعتبر أن الاثنين دول فاهمين. التوارد ليس على محل واحد، التوارد ليس على محل واحد، هو كده يعني تحكمة. فبيقول نختار من تخيرت ان انا اكون ثاني، اذا اتصفت بالوجود تبان، واذا كانت اعدام يبقى الوجود يتركب من عدمات، يكون الوجود محض عدمات، يعني يتركب من نقيضه. هذا الاعتراض، يقول لا حكايه المشتق، سنختار ان اجزاء الوجود دي مش موجوده، ليست بموجوده، ولكن هي تصب بالمعدومية أو الموجودية مش بالعدم. التناقض من لو قلت الوجود عدم متركبش، لأن فيها انقلاب الحقائق. عندئذ لا يفترق المعبود عن العبد، ولا يفترق القديم عن الحادث، خلاص كله يخش ببعض. مفهوم الكلام؟ هذا معنى انقلاب الحقائق. كلام الحقائق يعني الإله يبقى زي الشريك، الباري مثل شريك الباري، يمشي يفسد كل شيء لو كان في مالته إلا الله لفسدته، يعني تفسد الأذهان وتفسد الواقع باختلاط الحقائق بعضها ببعض. واضح يا سادة؟ نخيل اللي مش واضح. أي أصل إخواننا دول من الهدوء بحيث حتى لا يبدو على وجوههم ما يمكن أن يقرأه المدرس، وده زي يوم النهاردة مش عارف وزعلان ليه، هذا دمشقي مع أنه يعني أصابته عدوى مصرية ويعني مستوفز، يعني فإيه اللي خلاه هادي كده النهاردة مش عارف. أو نختار أنه أي أجزاء الوجود تتصل بالمعدومية، لأنها معدومة، لأن الوجود اللي كان لها غير وجودها لما تركب منها، أي بمفهوم المعدوم مش بالعدم، المعدوم حاجة والعدم حاجة. ولا يكون الوجود حينئذ محض العدمات، محض معدومات، هي كانت موجودة لكن بوصفها أجزاء وعناصر، لكن لما دخلت فيه خدت وجود آخر وانتهى وجودها الأولان، هو مركب من معدومات للمنعية بس مش من عدمات، لأنه هو ده اللي بيجيب التناقض، صح؟ فلا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه، الأجزاء ده هي موصوفة، يعني مش هي عدمات، معدومة موصوفة بالنقيض اللي هو العدم، فنقول عليها معدومة